بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 80 بعد 104 على 1، التي يترتب من ورائها مفاسد كثيرة إذا ما أهملت أو لم يهتم بها، وهي كما ذكرنا مرارا وتكرارا من قول عليه السلام في آخر الحديث: ومن تشبه بقوم فهو منهم. واللي بيزيد في النفس أسى وحزنا أن بعض الجماعات الإسلامية اليوم ليس فقط لا يقيمون وزنا لمثل هذه القواعد الشرعية الهامة، بل يجدون على ذلك قولا، وهو أنهم يقولون: هذه قشور ويجب أن نشتغل باللباب. هذه في الحقيقة من أكبر المصائب التي حلت في كثير من الشباب في العصر الحاضر، لأنه لو كان هذا التمييز أو هذا التفريق بين القشر واللب لو كان شرعا لتطلب علماء في الشرع ليميزوا بين الأمرين ويصنفوهما، كما فعل الفقهاء حينما ميزوا الفرض عن السنة. هذا عند عموم الفقهاء، والحنفية بخاصة ميزوا بين الفرض والواجب. فهذا التمييز بين الفرض والسنة بلا شك يحتاج إلى علم بالشريعة بكتابها وبسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يمكن بالنسبة للعلماء، لو كان حقا أن في الإسلام قشورا إضافة على اللب، فمن الذي يستطيع أن يميز بين القشر واللب؟ هم العلماء. فمن الذي يقول يجب أن لا نشتغل اليوم بالقشور وعلينا باللب؟ هم الجهال، هم القشور. لذلك يترتب وراء هذا هدم الإسلام، لأننا سنقول: أنت تقول الشيء الفلاني قشر، فما أدراك، لعله لب. ثم ما تسميه لبا ما يدريك، لعله قشر. وكل من الصنفين المعارضين للب والقشر كلاهما اليوم واقع. فكثير من المسائل الاعتقادية حينما تثار يثورون ويقولون: دعونا الآن من مسائل خلافية. وأي مسألة ليست من المسائل الخلافية؟ إذن إيش فائدة التفصيل هذا؟ إذا تحدثنا عن اللب قيل دعونا من هذا، هذا يفرق الصف ويفرق الجمع. وإذا تحدثنا فيما يسمونه بالقشر قالوا: هذه قشور لا نريدها في هذا الزمان. ما أن الله عز وجل كما كان حكيما في خلقه لكل ما خلق، كذلك كان حكيما في كل ما شرع، حينما خلق البشر خلق الذكر والأنثى، وحينما خلق كثيرا إن لم نقل كل لأني لست متخصصا في الزراعة، لما خلق الفواكه وخلق الحبوب خلق لها قشرا ولبا، هل كان هذا الخلق من الله تبارك وتعالى عبثا؟ حاشاه. فإذا كان قد جعل في الشرع على حد تعبير أولئك الناس لبا وقشرا، ما كان هذا الخلق أيضا عبثا، وإنما لحكمة. وكما أن الحكمة في الخلق الأول أي في الفواكه والحبوب ونحو ذلك واضحة جدا، فلولا القشر لفسد اللب، فكذلك تماما في الشرع. ولذلك مشيرا إلى هذه الحقيقة جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، وهكذا. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقص فقد خاب وخسر. في حديث آخر قال عليه السلام: وإن نقصت، قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. إذن التطوع لا يجوز للمسلم أن يستغني عنه، هذا التطوع الذي يسميه أولئك الناس بالقشر، لأن في ذلك خسارة للب وإضاعة له. ونحن إذا تذكرنا أن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. لكن هؤلاء المصلين كما جاء في الحديث الآخر الصحيح لا تخلو صلاتهم من نقص، إما كما وإما كيفا، إما كما وإما كيفا، إما بأن يضيع شيئا من فرائضها أن يؤديها في أوقاتها، وإما أن يحافظ عليها فيؤديها في أوقاتها ولكن ينقص من كيفيتها. فكلا النقصين لا يخلو منه البشر بعامة، أما الأفراد منهم فيختلفون. إذا كان، وأرجو أن أكون دقيقا في قولي إذا كان ولم أقل إن كان، إذا كان يوجد في هؤلاء البشر من يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها ولا يضيع صلاة من صلواتها مطلقا، فلا يخلو منهم جميعا أن يضيعوا شيئا من صفاتها وكيفياتها. إذا كان الأمر كذلك يأتي هنا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليصلي صلاة وما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، نصفها. وين راه النصف الثاني؟ وراء الزرع، وراء الضرع، وراء التجارة، وراء الهندسة، وراء إلى آخره.

التي زنت فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل بعض الناس أساءوا القول فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو تابها أهل المدينة لوسعتهم، كما في رواية، وفي الرواية الأخرى: لو تاب صاحب مكس لغفر له. ففي هذا الحديث ذم الماكس. طبعا المكس هي الضريبة، والمكوس هي الضرائب، ولا يشرع في الإسلام حينما يكون إسلاما مطبقا ونظاما محكما، ليس نظاما اسما، ليس مقرونا بالعمل، حين ذاك سيجد المسلمون في شريعتهم ما يغنيهم عن ضرائبهم ومكوسهم. ولكن مع الأسف الشديد صدق في عامة حكام المسلمين، ولا أخص الحكام فقط بالذكر بل أعم معهم المحكومين، إنهم أعرضوا عن الحكم بما شرع الله، ولولا ذاك كان في شرع الله عز وجل ما يغنيهم عن ما يعرف اليوم بالنظم والقوانين الغربية. منذ بضعة أيام قليلة كنا في جمع، وجاءت المناسبة للتحدث عن البدعة، وهي كما تعلمون إن شاء الله جميعا كلها ضلالة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أجرنا البحث فيها إلى لفت النظر إلى أن هناك للبدعة خاصة أصولا يجب أن يعرفها كل طالب علم، كما يجب أن يعرف أصول الفقه، وأن عدم الجمع بين هذين الأصولين، أصول الفقه وأصول البدعة، يجعل الفقيه الأول يتعرض للخطأ، إن لم أقل الخطر، وكذلك العكس: من كان عالما بأصول البدعة ولم يكن عالما بأصول الفقه كذلك يكون كالأول، يقع في الخطأ إن لم أقل في الخطر. والبحث ذاك كان طويلا، ولا أريد أن أشغل هذه الجلسة بإعادة ذلك البحث، ولكني أريد أن أتوصل إلى أنني تحدثت عن ما يعرف عند الفقهاء بالمصالح المرسلة، وأقول متحفظا حينما أقول الفقهاء فلا أعني عامتهم، لأن المسألة فيها اختلاف. من أشهر الفقهاء الذين يقولون بالأخذ بالمصالح المرسلة هم المالكية، ثم يتلوهم الحنابلة، والشاهد أن هذه المصالح المرسلة هي قاعدة في الشريعة هامة جدا، لأنها تساعد على استخراج أحكام جديدة لحوادث حديثة. لكن وهنا الشاهد: من لم يضبط قاعدة الأصولين المذكورين آنفا، أصول الفقه وأصول البدعة، ربما وقع أيضا في الخطأ أو الخطر. المصلحة المرسلة هي تشمل الحوادث والأسباب التي تجد مع الزمن ويمكن أن يتوصل بها المسلم وبخاصة الحاكم إلى تحقيق مصالح للمسلمين، فهل هذه الوسائل التي يتحقق بها مصالح المسلمين هي تدخل بعامة أي كلها في قاعدة المصالح المرسلة؟ الجواب لا، لا بد من التفصيل. وصل بنا الكلام إلى أن المصالح المرسلة وهي الأسباب الحادثة التي يمكن أن يوصل بها أو بشيء منها إلى فائدة ومصلحة للأمة، أن هذه القاعدة وهي المصالح المرسلة لا يجوز الأخذ بها على إطلاقها، بل لا بد من التفصيل، وهو كالتالي: أولا، يجب النظر في هذا السبب الحادث، هل كان المقتضي بالأخذ به موجودا في عهده صلى الله عليه وآله وسلم أم لا؟ فإن كان موجودا ويظهر أنه لو طبق حصل منه فائدة، ومع ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يأخذ بهذا السبب، حين ذاك لا يجوز للمسلمين أن يأخذوا به بدعوى أن فيه مصلحة للأمة. وهذا أمر واضح، لأنه لو كانت هذه المصلحة شرعية كان قد جاء بها من نزل عليه الشرع كاملا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. الحديث ومثاله من الأمثلة المعروفة في كتب الفقه، ومثال آخر نذكره مما حدث في زمننا هذا. أما ما هو معروف في كتب الفقه ومنبه عليه على أنه لا يشرع للسبب الذي ذكرته آنفا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ به، ألا وهو الأذان لغير الصلوات الخمس: صلاة العيدين مثلا، تعلمون جميعا أنه لا يؤذن لها، ولو أننا أردنا أن نحكم تلك العقول التي جعلت الإسلام لبا وقشرا لقالت: إن فيه فائدة، الأذان يوم العيد فيه فائدة، لأن الناس يكونون عادة غافلين عن هذا الوقت، وبخاصة أولئك الناس الذين يهرعون أو يهرعون إلى زيارة القبور في الصباح الباكر يحملون معهم الأغصان الخضراء بزعمهم، فيلتهي الكثير منهم عن أداء فريضة صلاة العيد. فلو أنه كان هناك أذان لنبهوا أحسن تنبيه، فماذا كان موقف الفقهاء جميعهم تجاه هذا الأذان؟ لقد أجمعوا والحمد لله على ما قل ما يجمع على مثله، ألا وهو أنه بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار. وليس الأذان لم يكن مشروعا في ذلك العهد الأول وفي العهود التالية حتى اليوم والحمد لله لاتفاق الفقهاء على بدعية الأذان، ولكن لم يكن أيضا في العهد الأول الأنور ما يقوم مقام الأذان وهو كلمة الصلاة، الصلاة جامعة. أيضا هذا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام. ومثل صلاة العيدين بل وأهم منها، حيث يكون الناس إما في غفلتهم وانغماسهم في أعمالهم ودنياهم أو عليكم السلام ورحمة الله. كذلك الأذان لبعض الصلوات التي تشرع لمناسبة يكون الناس فيها في غفلتهم يعمهون، إما أن يكونوا في بيعهم وشرائهم وتجارتهم، أو يكونون غارقين في نومهم، أعني بذلك صلاة الكسوف والخسوف. إذا كسفت الشمس في النهار فقل من ينتبه لهذا الكسوف، إذا خسفت القمر أو خسف القمر كما هو نص القرآن الكريم في الليل فأكثر الناس نائمون. فلو كان الدين بالرأي وبالعقل لكان هنا وقت تشريع ما تقتضيه المصلحة المرسلة لإيقاظ الناس من نومهم لصلاة الخسوف، وتنبيه الناس من غفلتهم في النهار ليتوجهوا إلى المسجد ويصلون صلاة الكسوف أو الخسوف. مع ذلك حتى اليوم لا أحد والحمد لله من علماء المسلمين يرى شرعية الأذان لهذه الصلوات. ما هو السبب؟ السبب هو ما ذكرته آنفا، كان المقتضي لتشريع مثل هذه الوسيلة وهي وسيلة الأذان قائما في عهده عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فما سن ذلك للمسلمين، فتسنيننا حينئذ هو ابتداع في الدين. هذا القسم الأول من المصلحة المرسلة أنه لا يشرع الأخذ بهذه المصلحة ما دام أن المقتضي للأخذ بما يحققها كان قائما في عهده عليه الصلاة والسلام. أما إذا لم يكن المقتضي قائما في عهده صلى الله عليه وسلم فهنا قد يتبادر إلى الذهن أن الأخذ بها مصلحة مشروعة، وليس الأمر أيضا على هذا الإطلاق. بل أما إذا لم يكن المقتضي قائما في عهده صلى الله عليه وسلم فهنا قد يتبادر إلى الذهن أن الأخذ بها مصلحة مشروعة، وليس الأمر أيضا على هذا الإطلاق. بل على التفصيل التالي: هذا السبب أو كانت هذه الوسيلة التي إذا أخذ بها في زمن ما وحققت مصلحة للأمة كان الموجب للأخذ بها وتقصير المسلمين في القيام بشريعة الله ولو في بعض جوانبها، فحينئذ يكون الأخذ بهذه الوسيلة أيضا كالوسيلة الأولى بزعة ضلالة. فلم يبقى إلا القسم الثاني وهو الثالث، وهو أن لا يكون الدافع على الأخذ بهذه الوسيلة هو تقصير المسلمين، فحين ذاك يرحمك الله يشرع الأخذ بهذه الوسيلة ما دام أنها تحقق مصلحة شرعية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. تذكرت شيئا أنسيته وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قلت في تضعيف كلامي أنني سأضرب للحالة الأولى مثلين اثنين، مثل قديم عالجه العلماء وهو الأذان صلاة العيدين، ومثل حادث فأنسيت أن أذكر المثل الحادث وهو عملي في زمننا اليوم، حيث تعلمون أن أكثر المساجد مدت فيها خطوط بدعوى تسوية الصفوف. هذا الخط مثال أيضا واقعي للوسيلة التي تحقق مصلحة. فهل هذه من القسم الأول أم الثاني أم الثالث؟ أنا أقول وضع الخط في المساجد العامة هو كالأذان لصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء والكسوف والخسوف، لا يشرع. والسبب أن مد الخط أمر ميسر ولا يتخصص بهذا الزمن، لأنه ليس كاستعمال السيارة والطيارة مما أخذ من جهود العلماء سنين طويلة حتى وصلوا إليها. فلا يجوز مد الخط في المسجد لهذا السبب: أولا أن الرسول ما شرعه وكان ميسرا له تسنينه، ثانيا إن الاعتماد على الخطوط والخيوط الممدودة في المساجد سواء كانت خطا من خيط أو خطا منسوجا في البساط فهو على كل حال خط. لو كان هذا مشروعا لأخذ بالوسيلة البدهية وهو مد الخيوط كما يفعلون في أكثر المساجد، فهذا لا يشرع لما ذكرته آنفا في الأذان لهذه الصلوات. ولكن هناك شيء آخر ومهم جدا، وهو أن تمرين الناس وتعويدهم على أن يسووا الصفوف على الخط معنى ذلك أنهم إذا صلوا في مكان ليس فيه خط اضطربت صفوفهم ولم تستوي. ونحن نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم كثيرا وكثيرا جدا في الأمر بتسوية الصفوف، ويبني على تنفيذ مثل هذا الأمر صلاح قلوب الأمة، وهذا أمر عظيم جدا، حيث كان عليه الصلاة والسلام مما يقوله حينما يأمرهم بتسوية الصفوف: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولا شك أن أولئك المأمورين من أصحاب النبي الكريم كانوا يتجاوبون مع الأمر الصادر منه عليه الصلاة والسلام ويسوون صفوفهم. فكيف كانوا يسوون صفوفهم؟ على الخط، على الخيط؟ لا، كانوا يسوون صفوفهم على خط وهمي هم يحققونه ويجعلونه حقيقة واقعة، فيستوي صفهم وكما لو كان على الخيط، إن سمحتم بهذا التعبير. تسمحون يا أستاذ بهذا التعبير ولا ما كنت معنا؟ تسمح بهذا التعبير؟ لماذا؟ لأنهم كانوا يهتمون بتنفيذ من الرسول عليه السلام، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يسر لهم هذا الأمر الصعب تحقيقه فعلا كما يفعل اليوم بعض الأئمة، أئمة مساجد أو بعض المسؤولين في وزارة الأوقاف. ما أدري من المسؤول حقيقة عن هذه البدعة، لأن هذه البدعة يجب أن تكون بدعة ضلالة بإجماع الأمة بما فيهم أولئك الذين يقسمون البدعة إلى أقسام خمسة، لأن هؤلاء قد قالوا في البدعة الضلالة أنها التي تخالف السنة. ولا شك أن مد هذا الخط يخالف السنة، بدليل أننا إذا خرجنا إلى العراء لنصلي صلاة العيدين حسب السنة التي كان يخرج فيها إلى الصحراء، أو لنصلي صلاة الاستسقاء، تجد الصفوف يعني شيء مما يزعج الفؤاد تماما، لا يحسن الناس تسوية صفوفهم إطلاقا، وبخاصة إذا كان الصف طويلا مديدا على عرض الساحة التي اجتمعوا فيها للصلاة لا يحسنون. لماذا؟ لأنهم لم يتدربوا على تسوية الصف في المسجد للجدران الأربعة، اللي بيكون طوله مثلا 10 أمتار أو 20 متر أو أكثر أو أقل، ولذلك فتكون تمرين الناس على تسوية الصف على الخيط صد لهم على أن يعتادوا على هذه التسوية دون التسوية التي كان يعتادها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان يأمرهم بالحديث السابق وبمثل قوله عليه الصلاة والسلام: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، أو كما في بعض الروايات من حسن الصلاة. إذن مد الخط اليوم صحيح يحقق مصلحة لهؤلاء المصطفين في المسجد، ولكن المصلحة الكبرى تضيع بها، ولذلك لا تشرع هذه الوسيلة وإن كانت تحقق مصلحة. أعود لأضرب مثلا للوسيلة التي يحسن أن نجعلها للنوع الثاني من المصالح المرسلة، وهي التي وجد السبب ولكن الدافع إلى إيجاده هو تقصير المسلمين في القيام ببعض أحكام الدين. مثاله وهنا الشاهد وين أبو محمد؟ ها جزاك الله خير، طولت بالك علينا كثير لأنه بعد المقدمة كلها جاء الجواب عن سؤالك. هنا يأتي الآن نعم نسينا السؤال. فهنا يأتي البحث في الضرائب وفي المكوس. أقول الآن ما هو المسوغ لتشريع إذا صح التعبير أيضا ولنقل إذا تقنين وفرض ضرائب على الأمة، ما هو الدافع؟ هو حاجة الدولة إلى أن يكون في خزينتها مال وفير لتقوم بمصالح الأمة، علما كما نقول دائما وأبدا وكما قلنا في تلك الجلسة التي أشرنا لكم إليها آنفا وما تحدثنا بما وقع فيها من التفصيل حول البدعة، وإنما تسلسلت في الكلام حتى وصلت إلى هذه النقطة وهي المصالح المرسلة. فنقول إن هذه الضرائب توضع لمصلحة الأمة فعلا، وإن كان في هذه المصالح مفاسد لابد من التنبيه عليها، فإن كثيرا من هذه الأموال التي تجمع باسم الضرائب وباسم تحقيق مصلحة للأمة تصرف فيما فيه مضر للأمة، لكن لا ينبغي أن نشتط في الحمل على هذا الصرف، فلابد أن قسما كبيرا من هذه الضرائب تصرف فعلا لمصلحة الأمة كتعبيد الطرق وتمديد الجسور ونحو ذلك. لكن ما هو السبب الذي تدفع الحكومات الإسلامية اليوم على فرض الضرائب؟ السبب هو إهمالهم للقيام بكثير من الأحكام الشرعية. أول ما يتبادر للذهن أن الحكومات الإسلامية كلها أو على الأقل جلها لم تجعل نظام الزكاة نظاما مفروضا في حكمهم ونظامهم، وبذلك خسرت الخزينة الملايين المملينة من الأموال التي كان باستطاعتها أن تجمعها بطريقة شرعية. فإذا خسرت الدولة هنا ولا شك أموال كثيرة، كيف يعوضون هذه الخسارة بفرض ما ليس فرضا بل وما لا يكون جائزا في الإسلام ألا وهي المكوس؟ وهناك سبب آخر ومهم جدا جدا لكنه لا يبدو لكثير من أذهان الناس أنه واضح وأن له صلة وثقة بما نحن في صدده، أنه من الأسباب الشرعية لتكفير مال الدولة ليس كنظام الزكاة، لكنه في اعتقادي قد يكون أعظم من نظام الزكاة في بعض الأزمان، ويقينا هو أعظم من نظام الزكاة لو طبق في هذا الزمان. ما هو؟ الجهاد في سبيل الله. أقول أن هذه الوسيلة لا ترتبط بداهة في الذهن أن لا صلة بهذا الموضوع، لكني أذكركم بحديث أول الجلسة طرقت موضوع التشبه والجلوس على هذه المقاعد التي تجعل الإنسان يتكبر وهو لا يعرف التكبر فيجلس هكذا متعنترا إذا صح التعبير. أيضا المقصود ذكرت لكم في أول جلسة بمناسبة التشبه والنهي عنه ومن تشبه بقوم أو منهم، هذا الطرف الحديث طرف من الحديث الذي جاءت المناسبة الآن لأتلوه على مسامعكم بكماله وتمامه. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. هل هذا الرزق يعنيه عليه السلام هو رزقه؟ لا، هو يعني رزق أمته. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم أو منهم. بعثت بين يدي الساعة وحده حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار حتى على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري بما جاء بيان ذلك في قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، لأنهم إما أن يكونوا أهل ذمة فهم يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، وهذا من الأسباب القوية لإملاء خزينة الدولة بالمال الحلال لا بالمكوس المحرمة. وإن كانوا أهل حرب فذلك أغنى للمسلمين، لأنهم سيكسبون أموالهم ويسترقون رجالهم ونساءهم وصبيانهم، وكل هذه المكاسب بكل أنواعها هي مال للمسلمين يغنون بذلك. ولهذا لعلكم قرأتم في بعض التواريخ أنه حصل في زمن عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، ما كاد يتحقق في زمنه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي زمان يخرج الغني بزكاته فلا يجد من يأخذه، لأن المسلمين صاروا كلهم أغنياء. إذن هذا مثال للسبب الذي يؤخذ به ويحقق مصلحة إسلامية، لكن الذي دفع إلى هذا، إلى الأخذ بهذا السبب في الوقت الذي يحقق مصلحة إسلامية وهي غناء الدولة، غنى الدولة، هو سبب تقصير المسلمين في تطبيق شريعة رب العالمين. أما السبب عن النوع الثالث، من البدع أيضا غير مشروع لأنه مخالف للسنة. أما السبب الثالث الذي وجد المقتضي وليسوا مسؤولين عنه، أي لم يكن السبب هو تقصيرهم في تطبيق جوانب من دينهم، فهو الذي يبحثه الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب العظيم الاعتصام، لأنه يتحدث هناك بتفصيل عن المصلحة المرسلة، فيذكر أن من المصالح المرسلة أن الكفار إذا هاجموا ديار المسلمين ولم يكن في خزينة الدولة من المال المجموع بالطرق المشروعة ما يكفي لرد اعتداء هؤلاء الكفار، فحينئذ يجوز للحاكم المسلم أن يفرض فريضة على أغنياء المسلمين وليس على فقرائهم. وهذه أيضا فارقة عظيمة بين الضريبة التي يفرضها الحاكم المسلم حينما يوجد السبب الشرعي لفرضها وبين المكوس التي تفرض اليوم، فهي لا تميز بين غني وفقير. في هذه الحالة، حالة غزو الكفار لبعض البلاد الإسلامية، يجب على الحاكم أن يجمع من أموال أغنياء المسلمين ما به يتقوى على رد اعتداء المعتدين. هذا ما يتعلق بالجواب عن المكوس. حابين نسمع وجهة نظرك فيما يتعلق بموضوع الركاز. فيما يتعلق بموضوع الركاز. الركاز، نعم. بالنسبة لما يقال بأنه حينما يكون عند دولة مال أو نفط أو ثروة تكون هذه لعامة المسلمين ما عدا نسبة معينة، حابين أنه رأيك في انطباق هذا الكلام على العصر الحالي. معظمها لا تطبق الإسلام كنظام حكم، وشعوبها أيضا هي شعوب مسلمة كأفراد ولكن ليست دول إسلامية، فهل ينطبق الحكم العام على هذا الموضوع؟ كيف يكون الحكم في العصر الحالي؟ أظن البحث السابق يصلح جوابا لمثل هذا السؤال، لأنني لا أجد فيه شيئا جديدا إلا ما يتعلق بتفسير الركاز، وأنا سأتولى تفسير الركاز، لكن الذي طرح السؤال بأي معنى طرحه للركاز لعله هناك ما ينبغي أن أتكلم بشيء آخر غير تفسير الركاز. إزالة الثروات اللي تحت الأرض بعامة يعني. نعم، وبخصوص النفط بصفة الشيء الأكبر في الوقت الحاضر. يقول الرسول عليه السلام وفي ركاز الخمس، وهو الطرف الأخير من حديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. والمهم بطبيعة الواقع الكلام على هذه الفقرة الأخيرة، ولكني سقت الحديث بتمامه لفائدتين اثنتين. الأولى فائدة عامة لعل بعض الحاضرين يكون هذا الحديث يطرق سمعه لأول مرة، وهو قول عليه السلام: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي ركاز الخمس. والفائدة الثانية هي أن في الفقرة التي قبل الأخيرة، وهي قول عليه السلام: والمعدن جبار، ما يساعدنا على الفهم الصحيح للركاز، لأن العلماء اختلفوا في تفسير الركاز على قولين اثنين. القول الأول وهو الصحيح الذي لا ريب فيه أنه دفين الجاهلية، الركاز هو دفين الجاهلية، أي كنز مدفون قبل الإسلام. أما الكنز الذي دفن بعد الإسلام فليس ركازا، وبالتالي فالمعدن الذي خلقه الله عز وجل في الأرض مهما كان ثمينا فضة أو ذهبا أو بلاتينا، هذا ليس ركازا، هذا معدن. ولذلك لما قال عليه السلام والمعدن جبار، فلو أراد بقوله عليه السلام وفي الركاز الخمس كان يقول وفيه الخمس، لكنه لم يرد المعنى الثاني وهو الذي يقوله أبو حنيفة ومن تبعه، الركاز هو المعدن المدفون بخلق الله في الأرض. هذا التفسير خطأه علماء الفقه وبخاصة الحجازيين منهم والأهل اللغة قاطبة مجمعون على أن الركاز هو دفين جاهلية. وعلى ذلك فإذا استحصل أو عثر مسلم على ركاز فقد فرض فيه الشارع الحكيم الخمس، كما فرض على الزكاة بالمئة 2.5. فلا كما لا يجوز من أجل هذا أنا قلت أن الجواب عن هذا السؤال يؤخذ من البحث السابق، لا يجوز للحاكم أن يأخذ في الزكاة أكثر مما فرض الله، ما يجوز أن يأخذ بالمئة 5 بدل بالمئة 2.5، ما يجوز أن يأخذ بدل 40 رأس من الغنم 20 رأس من الغنم يأخذ رأس وهكذا، لأن هذا تغيير لحكم الله. فإذا قال عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس فهو كقوله في الفضة العشر، في الزرع المزروع بعلا العشر، وفي مسخ سقيا نصف العشر، كل هذه حدود تدخل في عموم قوله تعالى وتلك حدود الله فلا تعتدوها. أما المعادن التي تستحصل بأتعاب يقوم بها العامل فهذه ليس عليها أي زكاة، وإنما إذا توفر لديه مال وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب فحينئذ يجري عليه أحكام الزكاة. فإذا عرفنا هذا التفصيل عدنا إلى البحث السابق في المصلحة المرسلة. فإذا جد هناك عدوان على المسلمين ولم يكن في بيت مال المسلمين ما يكفي لصده، فيأخذ كل آنفا من أغنياء المسلمين ما يتناسب مع غناهم. فإذا فرضنا رجلا حديث عهد بالعثور على ركاز فيجوز للحاكم أن يأخذ منه أكثر من الخمس لهذا الأمر العارض، أما أن يجعل نظاما عاما وقانونا مستمرا فيعود البحث إلى القسم الأول والثاني من المصالح المرسلة. هذا جوابي عن هذا السؤال ولعله يكفي. النص لا يكفي هذا إلا بهذا القدر. في تفصيل يعني النص الآن. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.